وفي عام 32 تبي قضى بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، والأمين سبقه أبو عبيدة حامر بن الجراح، عام 18 محققة. وهذا عام يعرف، وقع في طاعون عمواس، طاعون عمواس بالشام، وأبو عبيدة هناك مات فيه رضي الله عنه وأرضاه. انتهى من العشرة، بدأ بالمعمرين من الصحابة، لأنه يعني لا يمكن استيعاب الصحابة كلهم في مختصر مثل هذا. بدأ بالمعمرين ممن مات عن 120، وبعضهم نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، لكنه لم يذكر سلمان الفارسي الذي قيل في عمره ما قيل، إما 350 سنة أو 250 سنة أو أكثر أو أقل. ونقل عنه أنه عاش، نقل عنه أنه عاش 200 سنة في عهد عيسى عليه السلام، و60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. نقل عنه اللي يثبت ولا يثبت، الله عدم ثبوت. الذهبي رحمه الله تعالى يشكك في كون عاش هذه المدة، وجاء وأسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وأبلى بلاء حسنا في الغزوات، وتزوج بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر بعده. كيف يكون عمره مئات؟ قال ما الذي يتحرر لي أنه لا يتجاوز 80، لا يتجاوز 80. التواريخ كلهم يتناقلون أشياء بعضهم عن بعض، يسلم بعضهم لبعض، وهذه أمور مشكلتنا لا تدرك بالرأي، لا تدرك برأي. ومع ذلك يبعد أن يعيش هذه المدة، ولا يتردد عليه الناس، ولا يشتهر أكثر من شهرته. يعني لو عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام وطاف البلدان بعده عليه الصلاة والسلام، عمره 300 سنة، ولا يتناقل الناس أنه أنا رأيك سلمان، أنا شوف سلمان، وشوف سلمان، وشوف سلمان، 300 سنة، هذا يعني غريب جدا. يعني أقل الأحوال أن يسافر الناس يشوفونه. وحشي من حرب سكن حمص في آخر عمره، فصار الناس يزورونه. شوفون وش وحشي هذا اللي قتل حمزة وقتل مسيلمة، ما هو كان يجلس في آخر عمره تحت حائط في الشمس، والناس ترددون يشوفون وش وحشي هذا، وما بلغ 100، وكيف بمن عمره 300؟ المقصود أن ممن ذهب ليرى وحشي عبيد الله بن عدي بن الخيار، عبيد الله بن عدي بن الخيار بعد أن شاب، جاءه متلثما، وهذا في صحيح قصة، فقال له أنت بن عدي بن الخيار؟ تلثم ولا رآه البتة، عدي ما يذكر شيء. قال أنت بن عدي بن الخيار؟ قال نعم، وما يديك؟ قال ناولتك أمك على الراحلة وأنت في المهد. وقصة صحيح صحيح، عجائب، شيخ كبير في هذا السن، ويحفظ من يعني عرفه برجله، يذكر عدي ما رجله ما فيه شيء يعني واضح ولا يميز عن غيره. ها إلى يمكن طارئة ما اسمه المقصود، حتى لو صارت أي علامة بعد هذه المدة طويلة والعمر أشهر أو أيام، فرق بين 60 و 70 سنة. يعني رأى بعد أن شاب، لو يجي واحد الآن يسلم علينا قبل الصلاة نشوف بعد الصلاة ما يمكن نسينا. والله هذا الواقع يا أخوان، وأنا حدثتكم مرارا في العام الماضي، حضرت مناسبة زواج، وجيء لي شخصا كفيف في 80 من العمر، ما عرفته، سلمت عليه من دون تعريف ولا شيء. قال لي جابوا عرفت هذا؟ قال لي ما عبد الكريم، هذا لو يسمع إذاعه ولا يسمع أشرطة ولا شيء ما بغيب، يعني الصوت يعرف، هذا ما يسمع شيء إطلاقا، يعني من الأخوان اللي على أصله ما يسمع شيء. فقال متى شفته؟ قال رأيته في مكان الفلاني في البلد الفلاني سنة 84، وأنا ثالث ابتدائي، يعني من أكثر من 45 سنة. مثلا هالشخص اللي بيطلع مع الباب ويدخل مع الباب الثاني يزيد. لا مواهب، هذه مواهب، لكن ما الفائدة من هذه المواهب إذا نفعت فيما يرضي الله فقط، وإلا وجودها مثل عدمها، قد تكون وبال على الشخص. يعني كونه يحفظ أشياء منها السار ومنها الضار ومنها المفرح ومنها المحزن، يعني حتى أن العلم قالوا النسيان من نعم الله جل وعلا على الإنسان، وإلا كان يتذكر كل شيء كان يموت غم ما يتذكر من المصائب والمآسي. فكون هذا وحشي يعرف هذا ليس بغريب، يعني له نظائر موجودة الآن. نعم، رحلته طويلة، وانتقل من دين إلى دين، وجلس عند من راهب إلى راهب حتى يموت، لكن ما يمنع أنه يجلس عند الراهب 5 سنين ثم يموت، لأنه يبحث عن أشهر واحد وأكبر واحد، يصير مقارب. ما يمنع أن لا كلام الذهبي مرفوض، وكلام المتقدمين قد يكون في شيء من المبالغة، وقد يكون في عمره طول، يعني 50 محتملة. هو جلده يجذ النخل ويشتغل، لكن لا يستبعد يعني أن يكون نشيطه كبير، لأن في الظروف والأحوال تغيرت عن من عهدنا. قال قضى بن عوف والأمين سبقه عام 18 محققة، وعاش حسان كذا حكيم، حسان بن ثابت بن حرام كذا حكيم بن حزام، المولود في جوف الكعبة، ويوجد توجد هذه الخصيصة إلا له، 20 بعد 100 تقوم. وعاش حسان كذا حكيم، قال وكذا أبوه ثابت وجده حرام، قال وكان ابن عبد الرحمن إذا ذكر أن أباه عاش 120، جده 120، وجد أبيه 120، استلقى على فراشه وتمطأ وشعر بالفرح والسرور. لماذا؟ لأنه ضمن مسألة تكررت 3 مرات، ما مرة واحدة ولا مرتين، أنه ضمن أنه ما ميت قبل 120، ومات عن 48 سنة، عن 48 سنة. من القصص المعاصرة شخص هنا في الرياض له قريب في الأحساء، بلغ 60 هذا القريب، ولم يتزوج ولا يصلي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه بقصد النصح وقال الآن تبلغ 60، مش بعد 60، أعذر الله من بلغ 60، اختم حياتك بخير، صل مع المسلمين، وتزوج على الله يرزقك ولد يذكرك ويدعو لك بعد وفاتك. قال الله المستعان، أبو كم عمره يا ميمون؟ كان عليك من أبوك، قال كم عمره يا أبو فلان؟ قال 115 قريب اللون. قالوا خالي قال 110 وعمي ما قال ممكن فوق. الله المستعان. يعني في قرارة نفسه أنه لن يقل عن 100 بحال. يقول الله أني أتكلم معه في يوم جمعة والجمعة التي تليها جاءنا نعيه ولم يغير من حاله. صلى الله حسن الخاتم. فالأعمار بيد الله إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أقول أنا مسألة وراثة ما وراثة قد يكون لها أثر في بعض الأمور في بعض العوارض في مرض في لون في طول في قصر قد يكون لها أثر لكن في الأجل لا يمكن إطلاقا. والذي بيعتبر يعتبر عبد الرحمن بن حسان أجداده ثلاثة على نسق 120 ويموت عن 48 سنة ما كمل ولا النصف. الله المستعان. حكيم بن حزام أيضا 20 بعد 100 60 في الإسلام و60 في الجاهلية قبل أن يسلم عاش 60 سنة وبعد أن أسلم عاش 60 سنة ثم حضرت سنة 54 خلت يعني مات سنة 54 مات سنة 54 كل من حسان وحكيم. وهذه التواريخ التي مرت كلها لا تخلو من خلاف لكن الناظم مش على المشهور وفوق حسان ثلاثة كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا. فوق حسان ثلاثة كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا يعني 120 سنة. ما ذكرنا الطريفة عن ذلك الأعمى يحسن أن نذكر طريفة تناسب بعض الأخوان في الدرس التي تكون بعض أوضاعهم غير مناسبة للدرس مما لا نجرؤ أن نكلم أحد أنك انتبه ولا استيقظ ولا شيخ أعمى هو شيخ لشيوخنا كلهم معروف مشهور وفي حلقته جمع من طلاب العلم منهم عدد من العميان يقرؤون المثل المحفوظ. لما وصل الدور إلى واحد أعمى سمى وأخذ أراد أن يشرع بالقراءة قال الذي بعده الذي بعده والذي بعده أعمى قرأ ثم لما انتقل الذي بعده وبعده التفت إلى جعلك لماذا تركت الشيخ؟ قال جلستك ما هي جلسة طالب علم. كيف يحس الأعمى بأن الجلسة ليست جلسة طالب علم وزميله يعرف أن هذه ليست جلسة طالب علم هو أعمى وعندنا المبصرون وشيخ أمامهم مبصر واللي مستلقن كذا واللي ما أدري وإيش اللي ينعس واللي لكن أنا نترك الأمر لاختيار الأخوان باعتبارهم أهل يعني لتحمل المسؤولية وما جاءوا لطلب العلم والحص على العلم والله المستعان. يعني كيف أحس الشيخ فشك عندهم هؤلاء العميان عندهم إحساس مرهف دقيق يدركون بعض التصرفات التي قد لا يدركها بعض المصريين وهم خواص ها الصوت لو أما المستلقي واضح صوته أنه المتكي واضح يده على الخد نعم واضح يعني إذا تغير واضح بس ما أظنه يعني بيصير جلسة ما هي مناسبة جدا. الشيخ مهيب جدا يعني لا أكيد أن التغير يسير يعني مو كبير ولا تغير الصوت وتغير الحال واضح. واحد يكلم له أخت بالتلفون أخت كبيرة في السن طالت عليه وده يعتذر وده ينتهي قال يا أختي عسى أن أكون يعني أطلت عليك يتمنى أن تقطع المكالمة. قالت لا ما عليك انسدحت لأن تغير صوتها. ما في شك أنه إذا تغير الوضع يتغير الصوت لكن ما لن يتغير الوضع تغير مثل هذا الأمر في الحلقة. يعني يوجد عندنا ما شاء الله من يستلقي فيه أو يوليك ظهره ورجليه أمام القبلة وقد ينام وهو جاي مع كتابه يسمع الدرس وكل له من الأجر بقدر ما يحرص عليه من العلم. فرق بين طالب جاهل ومهتم ومنتبه ومعه كتابه وتعليقه اختلف عنه من شخص غير جاد. لأن أهل العلم يقولون الذي لا يهتم بكتابه ويتركه في مكان الدرس يقول قل أن يفلح قل أن يفلح. نشوف بعض الكتب تجلس شهرين ثلاثة إذا عطلنا يتركها في المسجد لأن يجي إن شاء الله من الإجازة. فعلى طالب العلم أن يهتم لأن العلم ليس بالأمر السهل يحتاج إلى شيء من الجد يحتاج إلى حزم لم لا يأتي بسهولة. قلت حويطب بن عبد العزة حويطب بن عبد العزة أيضا عاش على مقيل 120 سنة مع ابن يربوع سعيد يعزى يعني سعيد بن يربوع هذا مع حمننا وابن نوفلي كل إلى وصف حكيم فاجملي. حمنن فعلا ابن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف عم كذلك وصف بما وصف به حكيم من أنه عاش 120 كذلك بن نوفل واسمه سعيد مخرمة بن نوفل نعم. كل إلى وصف حكيم فاجملي يعني أضفهم إلى من تقدم. وفي الصحاب ستة قد عمروا كذاك في المعمرين ذكروا وفي هذا الباب مصنفات اقتصرت على ذكر المعمرين وبعض أخبار المعمرين منها كتاب مطبوع مشهور لأبي حاتم السجستاني في مجلد ومنها ما لم يطبع شيء الكثير. ولا شك أن المعمرين أخبارهم وطرائفهم وتجاربهم في الحياة ينبغي العناية بها وأن كان من معارفه أو من أقاربه من المعمرين من يفيد منه سواء كان في العلم أو في العمل والعبادة أو في تجاربه في الحياة فليدركه لا يفوته. وكم من شخص سوفنا في لقائه ثم ندمنا عليه بعد فواته. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. في كتاب المعمرون لأبي حاتم السجستاني في كتاب المعمرون الوصايا نسيت من مؤلفه فيه أظن المعمرون منسوب لابن عربي الحاتمي الصوفي المعروف لكن في كتب كثيرة لم تطبع جديرة بأن تكون فيها أخبار وفيها أشياء تنفع في أمور الحياة لأنها تجارب حياة تجارب كتب والمفتاح وش فيه لا ما يلزم لا الكتاب المختص فن معين أو بحث معين ما يستوعب مع غيره جرت العادة بهذا اللهم إلا الكواكب الدراري هو اللي يستوعب كتب ابن عروة.